تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. نحمده عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. أسيادي، اليوم إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، سنذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام شرورا ينبغي اجتنابها، أشياء فيها شر ينبغي اجتنابها. ويقول الشخص: لماذا تذكر لنا الأمور التي فيها شر ولا تذكر لنا الأمور التي فيها خير؟ نقول له: كلا، نحن نذكر الأمور التي تنفعك والأمور التي تضرك، نذكر الذي ينفعك لأنك إذا فعلته انتفعت، ونذكر الذي يضرك لأنك إذا اجتنبته انتفعت. كما قال أحدهم: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يعني الشخص يتعلم شنية المعصية، شنو الذنب الكبير، شنو الكفر والعياذ بالله. لماذا يتعلم؟ حتى يجتنبه، حتى لا يقع فيه، وحتى يتعلم إذا وقع في مثل هذه الشرور كيف يصلح ما أفسد. فهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. يا لطيف يا الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيذكر لنا ستة لعنوا، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله وكل نبي مجاب، أي مجاب الدعوة. وكل الأنبياء كما تعلمون دعواتهم مجابة. يعني نحن باش نشوف شكون اللي هذوما لعنهم الله والرسول وكل الأنبياء، باش نجتنبوا الأفعال التي فعلوها، بمدام هذا أمر فيه هذه اللعنة الخطيرة، هذا الشؤم العظيم، ينبغي أن نعرف ما هو يا سيدي حتى الشخص يجتنبه. لعلك إذا لم تتعلم ما فيه شر لك قد تقع فيه وأنت لا تدري. هكذا، لأن الشخص إذا يجهل بعض الأمور قد يضر نفسه ضررا كبيرا، أكثر مما يفتك السم بشاربه. ستة قال عليه الصلاة والسلام، قال ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. الزائد في كتاب الله، بدأ يعدد في الستة عليه الصلاة والسلام، شكون الأول؟ الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أضل الله، والتارك لسنتي. ذكر ستة، أي ستة من الذين فعلوا أفعالا شنيعة يعني جعلتهم ملعونين، لعنهم الله والأنبياء أجمعين. هذا ورد في الحديث، يعني أمر خطير، هذا مش هين، هذا علينا أنه نبتعد عنه بعد السماء عن الأرض. ولما نقول اللعن الذي ورد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ستة لعنتهم، ما معنى اللعن؟ هو الإبعاد من الخير. المعنى أن هؤلاء الستة اللي وقع ذكرهم في الحديث مبعدون من الخير. يا لطيف، أولهم الزائد في كتاب الله. خلينا نعرف شو معناتها الزائد في كتاب الله. راهي الزيادة في كتاب الله أي القرآن أنواع، فما أنواع متاع زيادة، منها اللي هو أخطر نوع وأشنع نوع وأكثر هذه الأنواع من الزيادات إثما، وهو النوع الذي إذا فعله شخص خرج عن دينه. نوع من الزيادة في القرآن إذا فعلها الشخص خرج عن دينه، شنية هذه؟ نوع الأول من الزيادة في القرآن هو أن يزيد الشخص، يزيد حرف وإلا كلمة وإلا آية كاملة، يزيد الشخص شيئا في القرآن بنية أن يوهم الناس أن هذا من القرآن وهو ليس من القرآن، وهو عالم أنه ليس من القرآن كمتعمد. يزيد كلام يقول لك هذا من القرآن، هذا الزائد في كتاب الله، وهو يعلم أنه ليس من كتاب الله بنية أن يوهم الناس. يقول قال الله تعالى، ومن بعد يجيب كلام من عنده وهو يعلم أنه ليس قرآنا، أنيت أن يوهم به الناس أنه قرآن. هذا أشدهم إثما، فمن زاد شيئا من القرآن على أنه منه، يعني زاد شيء من القرآن باش يوهم الناس أنه ذاك من القرآن، هذا يكون قد كفر والعياذ بالله. يعني هذا والعياذ بالله خرج على دين. أي نعم، يجيك واحد مثلا يقول لك هيا في سورة من السور يزيدك حتى حرف، وهو يعلم أنه الحرف ما ثماش، وزادوا بنية أنه أنت يوهمك أنه من القرآن، هذا والعياذ بالله لا يكون مسلما هذا. إذن إيش يعمل هذا؟ هذا عليه أن يرجع لدين الإسلام. كيف؟ بالتشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكيف كيف راه، كيف اللي يزيد كيف اللي ينقص في الحكاية ذي. أو يأتي معناتها شخص آخر إيش يعمل، يجيك في آية ولا سورة ينقص منها حرف وإلا كلمة، عليش؟ باش يوهم الناس أن الآية ذيك بالنقصان متاعها كاكا جت في القرآن، حتى يوهم الناس أنها هكذا أتت في القرآن. كيف مثلا في عوذ يقول لك قل هو الله أحد، يقول لك لا الله أحد من غير قل، ولا يقول لك مثلا أي سورة ينحي منها شيء هو يعرف أنه من القرآن، لكن يقول لك لا هذا راه ما عادش من القرآن. هذا كذلك حكمه حكم هذا اللي يزيد حرف وإلا كلمة، متعمد وهو يعرف أنه ما ينش من القرآن باش يوهم الناس أنه من القرآن، وهذا حكمه الكفر والعياذ بالله. النوع الثاني من الزيادة، الخطر فما شكون يزيد في القرآن حروف وأشياء لكن هو لا ما يوصلش العمل العملة اللي عملها إلى الكفر. وقتاش يوصل إلى الكفر؟ إذا كان زاد حتى يوهم الناس أنه من القرآن وهو يعلم أنه ليس من القرآن، زاد كك قال قال الله تعالى وجاب كلام من عنده وقال هذا قرآن. أما النوع الثاني من الزيادة هو أن يزيد حرفا من أجل تحسين الصوت عمدا، يعني عمدا هو يزيد لأجل تحسين الصوت. يبدأ نقول نحن يرتل القرآن على لحن معين، لحن مش الخطأ المقصود به، لحن يفهموه على مقام من المقامات، فهو لأجل تحسين الصوت وباش ينقولوا نحن يقف على نغمة جيدة كما يفعل البعض، ش يعمل؟ يجي في بلاصة ويطول في المد الطبيعي، يزيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو مثلا يجي يحب يزيد يزينها يقول وسلموا تسليما، يزين في صوته شد ذيك اللي هو مد طبيعي تسليما، ما نجيش نقول أنا تسليما، مد طبيعي غديك ولا يجوز الزيادة فيه، يعني هو هناك إنه يزيد في حرف لأنه زاد مد. وإلا مثلا يجي ما كل هذا يفعله بعض الناس، بعض اللي يقرأوا القرآن لأجل تحسين الصوت وراهم يعرفوا أنه هو زاد حرف اللي هو حرف المد، ولكن لأجل تحسين الصوت باش يكون صوته جميل وباش يقولوا نحن كي باش يقفل في الآية باش يكون، هذا حرام، هذا لا يجوز. لكن مشكل الأول ذاك زاد حرف وإلا كلمة وقال هذه من القرآن، هذا الثاني شنو؟ الأولاني ذاك كفر والعياذ بالله. الثاني شنو؟ الثاني هذا زاد حرفا وهو يعتقد أنه ليس من القرآن لكن زاده باش يحسن به الصوت امتاعه، هذا حرام، هذا لا يجوز، يكون من عصاة المسلمين. النوع الثالث توا من الزيادة هو الذي يزيد حرفا من دون تعمد، ما يسخايل شروح وزاد حرف لجهله بقراءة القرآن، قد يزيد حرف في القرآن وهو يسخايل روحه ما زاد حتى شيء، هذا أقلهم حرمة، هذا هو حرام راه. أخي علاش حرام؟ لأنه كان يجب عليه أن يتعلم قراءة القرآن قبل أن يقرأ القرآن، شكاكة مش مسيبة هي. فهذا الثالث الذي يزيد حرفا من دون تعمد إنما جهلا منه بالتلاوة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقل إثما من الأولين، أقل إثما كاللولان يذكب كل اللي زاد كلامه قال هذا من القرآن يفتري على الله، وأقل إثم الثاني اللي هو زاد عمدا يعرف روحه اللي هو زاد وزادها عمدا لتحسين الصوت باش يجي مع اللحن بالضبط نقوله نحن، هذا الثالث أقلهم ذنبا ولكن عنده ذنب. كيفاش هذا اللي يزيد حرف وهو أصلا جاهل أنه زاد حرف؟ كيف لي يزيد مثلا حرفا بين الهمزة والنون المشددة يزيد مد في عوض يقول إن، يقول إن إي يزيدها بين الهمزة والنون المشددة، إن يقول إن بدل إن، هذا يفعله البعض خاصة البعض اللي هم ما في الأصل ما يتكلموش اللغة العربية، في عوض يقول زاد، فما بعضهم يزيد مد بين الضمة وما بعدها من الغنة مثلا يقول ما هن، يقول ما هن يزيد، هذا زاد حرف، زاد حرف مد، هذا حرام عليه لا يجوز له ذلك، كان عليه أن يتعلم كيف يقرأ ثم يأخذ يقرأ القرآن. أما الذي ورد بأنه ذاك الذي يتعتع في القرآن فله أجران، راه مش المقصود يا سيدي تتعتع أنك أنت تمشي تهز كتاب قرآن وانت مخذيتش السورة بالتلقي من شيخ أقرأك تلك السورة، تمشي أنت وحدك تبدأ تقرأ وتخرج في الحروف مش من مخارجها وقد تبدل حرف في بلاصة حرف آخر وتقرأ ساعات بالمدود غلطين وكل شيء وتقول أنا والله هني أتعتع أنا في القراءة فعندي أجران كما ورد عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش صحيح، ليس لك أجر بالمرة بل عليك وزر ذنب، لأنك تقرأ من غير تلق سابق من أحد مشايخ القراءة، ثم فوق هذا تقرأ بالغلط فتزيد الحروف وتنقص الحروف وتزيد المدود أو تنقص المدود وتغلط في مخارج الحروف وصفاتها، هذا كله حرام، هذا مش واحد يقولك والله أني أتعتع أنا أني إذا عندي أجرين أنا، لا لا هذا لا يجوز كله. هذا كيفاش يولي الشخص يتعلمه لما يصير عنده ميزان علمي؟ ذاك علاش يا أحبابي والله دائما أقول لا بد من العلم لقراءة القرآن، لا بد من العلم، حتى الذكر لا بد من علم الدين، راه من غير علم دين راه تضيع الأمة، تضيع الأمة من غير علم دين هو أصلا سبب كثير كثير بل الأغلب من مصائب الأمة الإسلامية قلة علم الدين. حتى الذكر يحتاج إلى علم دين، نعم، لأنه فما بعض الأذكار لا تجوز، فما بعض الكلام مستحدث في الأذكار فيه أشياء لا تليق بالله، فما بعض الأذكار وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الناس تنطق فيها بالغلط، ينطق يبدل فيها في كسرة ولا في ضمة وإلا يزيد مد وإلا ينقص مد، يغير المعنى ويحرف، يقول لك يا سيدي ها وأنا نيتي خالصة لله وعندي نية طيبة، مو النية على حسب العمل على حسب النية والمفيد في النية. قلنا هذا يبينناه النية وحدها لا تكفي، النية وحدها راهي ما تكفيش، أو نعطيكم دليل واحد على أن النية وحدها لا تكفي. شنو الدليل؟ قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ابقى هما يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهما من الأخسرين، علاش؟ خاطر هما نيتهم أنهم يعملوا في حاجة باهية لكن هما ما همش يعملوا في حاجة باهية. لو كانت النية تنجي راهو كل شخص، راهو اللي يعبد في البقر ناجي يعني يمنع يوم القيامة، وراهو اللي يعبد في كالصنبة البوذة ذيك راهو ينجو، وراهو اللي يعبد في النار واللي ينجو إذا كانت النية وحدها تكفي. على خاطر فما اللي يكونش يعبد في بقرة ويبدأ يبكي ويسجد لها في باله هي اللي خلقته، ويبدأ يبكي وجايب جهده وقل معناتها خاش عليك البقرة ذيك، إذا نقولوا هذا النية متاعه نجاته؟ لا يا سيدي، النية وحدها ما تكفيش، لابد من نية ومعها عمل موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ننتبه لهنا، ما يجيش واحد يقول أنا باش نقرأ القرآن ما غير ما ناخذه بالتلقي ويبدأ يزيد في الحروف وينقص ويعمل ويغلط، هذا ليس له ثواب بل عليه وزر بما فعله. ورد بالنا قد ورد الزائد في كتاب الله، ورد في هذا الحديث، وكما قال العلماء القراءة أي قراءة القرآن سنة متبعة، فلا يجوز للمرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية. شو معناته؟ يعني ما تجيش تقول قال الله تعالى وانت تعطي معنى الآية. تبدأ ساعات البعض يبدأ مش حافظ الآية، ايش يقول لك؟ يقول لك قال الله تعالى وبعد ما يعطيكش الآية صحيحة أو كبعض الكلمات، ويبدل كلمات من عنده وزعنا يعني كم كوا يعطي فيك في المعنى. لا يجوز يا أسيدي، لا لا يجوز، لا يجوز أن تقول قال الله تعالى وتعطي كلام من عندك ولو كان هو بنفس معنى الآية. هذاك في الحديث يجوز، أما في القرآن لا. الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز روايته بالمعنى، قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولو يكون هو ما قالش الألفاظ ذيك بالضبط لكن بالمعنى صحيح. وقتاش هذي؟ أي وقت تكون أنت ملم باللغة العربية وتعرف الألفاظ شنو معناتها، مش كي حالتنا نحن تو، وقت تجم تقول الحديث بالمعنى متاعه مش باللفظ. وذاك علاش جات الحديث نقول عنده عدة روايات وألفاظ، خطر الصحابة كان البعض ما يلتزمش نفس اللفظ، يعطي لفظ آخر، كانوا يعرفوا اللغة العربية، كانوا ملمين يعني مسكوا بناصية اللغة العربية شبيكرة، يعني كان يعطيك المعنى صحيح. هذاك في الحديث يجوز الرواية بالمعنى، وهذا أمر شائع بين المسلمين، قلنا حتى بين الصحابة في الحديث. أما القرآن فإنه أنزل لتحدي المعارضين أي لإعجاز الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل سورة منه. مع أنه سبحان الله العصر ذا اللي جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام بلغت فيه البلاغة والفصاحة القمة، لأن القرآن نزل بلسان عربي، ما استطاعوا أن يأتوا بأقصر سورة مثله. فلذلك قال العلماء لا يجوز تلاوة القرآن بحسب المعنى مع ترك اللفظ المتلقى عن رسول الله. ما تجيش تقول قال الله تعالى وتعطي كلام من عندك. أما شنو اللي يجوز؟ أما إذا كان الشخص ما يحفظش الآية مثلا، فيقول، اسمعوا مليح، ما يقولش قال الله تعالى ويعطي كلام من عنده، يقول ورد في القرآن ما معناه، جاء في القرآن ما معناه كذا وكذا، ويعطي معنى صحيح، يعني مش زاد يعطي معنى غلط. هذا قالوا جائز، ما دام قالش قال الله تعالى وعطى كلام من عنده، قال ورد في القرآن، جاء في القرآن ما معناه كذا وكذا، أي ولكن ما يقولش قال الله تعالى كذا وكذا، لا، يقول جاء في القرآن ما معناه، هذا يصح، هذا يصح. إذن شرحنا ولله الحمد هذا الزائد في كتاب الله. نعود نذكر، نقول فما شكون يزيد كلام من عنده يقول راه من القرآن، متعمد ويعرف اللي هو مش من القرآن ويزيدوا بشيوهم الناس أنه من القرآن، هذا والعياذ بالله خرج على دينه. وفما النوع الثاني من الزيادة اللي يعرف روحه اللي هو زاد، يزيد في حرف باش يحسن الصوت، نقول يجيبها على النغمة ولا على المقام، وهذا حرام عليه، ارتكب معصية من الكبائر. وفما النوع الثاني اللي هو ما تعلمش القراءة بالمرة وزاد كاك حرف من عنده يسخيله من القرآن، هذا كذلك عليه ذنب لأنه لم يتعلم، كان يجدر به أن يتعلم دينه ويتعلم أحكام التلاوة قبل أن يقرأ القرآن. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.